ثم تأتي سورة إبراهيم، وهي آخر سورة على اسم نبي في هذه السور المتسلسلة هنا، ثم تأتي بعد ذلك على سور الأنبياء. لكن سبحان الله، كأن الذي برز في يعني سورة إبراهيم الآن الأدلة قوية واضحة، فبها يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فيذكرنا الله في هذه السورة بأن هذه الهداية أعظم نعمة، وإذا أردنا أن نثبت عليها فعلينا أن نشكر هذه النعمة. سورة إبراهيم والله أعلم يعني ركزت على هذه المواضيع، موضوع الهداية، أن يعني هذه الرسالة هداية للناس وهي نعمة عظيمة، وحثت على شكر هذه النعمة، وإذا شكرنا نعمة الله تعالى ثبتنا الله جل وعلا. موضوع الشكر موضوع الثبات يعني بارز في هذه السورة. وحقيقة العبودية والتوحيد شكر الله جل وعلا. أول كلمة الحمد لله رب العالمين، كلمة شكر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. واشكروا له إن كنتم إياه تعبدون، يعني آيات واضحة في القرآن. فكذلك هذه السورة يعني جاءت في ختام يعني هذا، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وخليل الرحمن، فالسورة التي باسمه تحمل حقيقة العبودية، شكر نعمة الهداية حتى نثبت عليها. وتأمل في أولها ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. تأمل إلى وضوح الهداية أو وضوح يعني الرسالة، مثلا تأمل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، كل رسول يخاطب القوم بلغتهم، يعني إذن الهداية والرسالة واضحة وأدلتها قوية كما مر معنا في سورة الرعد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، حث على الشكر. ذكر الله تعالى الأقوام الذين ردوا رسالة الرسل، قالت رسلهم أفي الله شك، وضوح رسالة الرسل واضح، توحيد الله واضح، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فلما اعترضوا عليه من أنتم إلا بشر مثلنا، ذكروهم بنعمة الله، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نعمة، هذه الرسالة نعمة على الرسل ونعمة على البشر. وهكذا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، الآن تقرر موضوع التوكل ويعني حقيقة التوكل تقررت، هنا تأتي النتيجة، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، والأمر واضح بين. ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، نتيجة عما سبق. وهكذا تأتي الآيات يعني في يعني ذلك، حتى هنا لما قال عن أهل النار فهل أنتم، يقول الضعفاء الذين استكبروا، هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم. وهكذا تأمل كيف ضرب الله تعالى مثلا للتوحيد الذي هو خلاصة دعوة الرسل بالشجرة الطيبة، النخلة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في قلب المؤمن بمحبة الله وخشيته وسائر أعمال القلوب، مثل الجذور الثابتة في الأرض وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وفي المقابل شجرة خبيثة ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قلنا فيها موضوع الثبات أيضا، لأن من يشكر نعمة الله فيثبته الله تعالى، إذا اهتدى الرسالة وشكر نعمة الله تعالى ثبته الله جل وعلا. وذلك تأمل كيف قال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وفي المقابل قال: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يتسخط ويمل من نعمة الله عليه ويتضجر وهو في نعمة عظيمة. ثم تأمل كيف تختم السورة في أواخرها بدعاء خليل الرحمن إبراهيم، يعني الذي برز هذا الدعاء شكر النعمة سبحان الله. قال: وإذ قال، والثبات على الهداية والدين، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كان خليل الرحمن إبراهيم يخاف من الشرك. اليوم للأسف لما يتكلم بعضهم عن التوحيد ويحذر عن الشرك يقول هذا كلام قديم، الآن ناس قضاياهم اختلفت، من الآن الذي يخاف أن يقع في الشرك؟ الحمد لله نحن مسلمون. وكم من الصور التي يقع فيها الناس وهي من الشرك، قد تكون من الشرك الأكبر، وأيضا كثيرا من الشرك، صور الشرك الأصغر تقع في واقع الناس. قال تأمل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إقامة العبودية عند بيت الله وشكر نعمة الله. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ثبات على إقامة الصلاة هو وذريته. قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثم يعني تنتقل الآيات إلى مشهد الآخرة والمجرمين أعداء الرسل كيف يعاقبهم الله تعالى. وتأمل يعني في قول الله جل وعلا: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني الآية كما تعرفون على التفسيرين كلاهما صحيح، إما بالنفي يعني إن بمعنى ما، يعني ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني يشبه الله تعالى آيات الله تعالى في قلوب المؤمنين ويقينهم بهذه الآيات كالجبال، أو بمعنى الإثبات أيضا صحيح، يعني يبين يعني عظم مكر هؤلاء وكأن الجبال ممكن أن تزول بسببه. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز انتقام. انظر كيف تبشير الرسل في آخر هذه السورة التي ختم بها السور التي جاءت باسم الرسل. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز انتقام. حتى يعني كما قلنا من أبرز ما ظهر في السورة الثبات. هنا تأمل يعني وعد الله ثابت، الله لا يخلف وعده. وانظر إلى الكائنات والمخلوقات كيف تتبدل وتتغير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني إذا كان الكون كله سيتبدل وسيتغير لكن وعد الله ما يتغير. حتى ذكر من الصور الكونية في يوم القيامة هذه الصورة التي تتناسب مع جو السورة. قالوا: برزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. كما تكبروا على رسل الله ردوا أيديهم في أفواههم في أول السورة، هكذا يكون حالهم في آخر السورة. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، هذه خلاصة دعوة الرسل، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، توحيد الله جل وعلا خلاصة دعوة الرسل، وليذكر أولو الألباب. نختم قبل أن نأخذ الاستراحة بسورة الحجر، لأنها تتم لسور ألف لام راء. سورة الحجر نعم فيها تقرير رسالة والتوحيد والبعث، لكن تقول بعد هذا كله يعني توكل على الله وأن الهداية بيد الله والله غالب على أمره وأدلة الرسالة قوية واضحة كالرعد والهداية نعمة للناس يخرجون بها من الظلمات إلى النور يثبتون إذا شكروا نعمة الله، بعد هذا ما الذي يجعل إنسان لا يتبع الرسل؟ ما المانع؟ فحذرت سورة الحجر من الاغترار بطول الأمل. سورة الحجر تحذر من الاغترار بطول الأمل. قال تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، تمنون يوم القيامة لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ولهذا السورة كما عرفنا حذرت من الاغترار بطول الأمل وكشفت أو قررت أن لكل شيء أجلا، فالأمل في مقابل الأجل، حذرت من الأمل وكل شيء عند الله تعالى بأجل محدود ومعدود. تم وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وهكذا الآيات يعني تدافع عن الرسل وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إلى آخر الآيات في الرد عليهم، كما قلت آيات يعني في هذا، لكن نأخذ من الآيات ما يتناسب مع ما برز وتميز في هذه السورة، وسنعرف لماذا سميت الحجر في آخر السورة. أما لما ذكر الله تعالى الأدلة الكونية في السورة التي تدل على التوحيد والبعث كما تتنوع في القرآن، لكن هنا تنصبغ بهذه الصبغة أن لكل شيء أجل وحد، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. هذا في حفظ للرسالة والقرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما ذكر الله تعالى الآيات الكونية ذكر منها ما كان وسيلة لحفظ الرسالة والقرآن الكريم، ثم تأمل قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. كل شيء موزون، حتى اليوم نسبة الأكسجين في الهواء قل لو زادت احترقت الأرض، كل شيء موزون. تأمل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهكذا ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فإذا تفكر الإنسان في هذا، إذا كان كل شيء له أجل كيف تغتر بطول الأمل؟ يعني كأنه لا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار، ويغتر بطول الأمل فيستمر في معصيته وكفره. هذا الذي حقا يعني صرف الإنسان عن الحق، يعني الإنسان بفطرته يعلم الحق وأدلة الرسالة واضحة، طيب ما الذي يجعله لا يؤمن طول الأمل؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. من أخطر الأمراض التي تعطل حياة العبد تجعله يعيش حياة أخرى. طول الأمل هذا ينقطع إذا تذكرت الموت، تذكرت الآخرة ما يكون عندك طول أمل، فتم هنا ذكر الله تعالى قصة آدم مع عليه الصلاة والسلام ويعني إبليس، لكن تأمل الذي برز فيها أيضا، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى الوقت المعلوم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. تأمل في كلمة لأزينن لهم في الأرض، وكما قال بعض السلف احذروا سوف فإنها أكبر جنود إبليس، من أكبر ما يزين الشيطان أو من أكبر وسائل الشيطان في إغواء الإنسان أن يغره بطول الأمر. يريد أن يتوب، قال لا زلت شابا لما تكبر إن شاء الله تتوب. يريد أن يحفظ القرآن أو يراجع القرآن أو يطلب العلم أو لا، بعد أن تنهي هذا العمل، بعد أن تنهي هذا الشغل، وهكذا تمر الأيام والسنوات وما فعل شيئا. وتأمل لما ذكر الله تعالى النار، قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب، كل شيء سبحان الله بمقدار، ما ذكر الله تعالى عدد أبواب النار إلا في هذه السورة. وسبحان الله لما ذكر قال لكل باب منهم جزء مقسوم، وفي المقابل إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. كنت يعني أتأمل هذه الآيات، أريد أن أربطها بموضوع السورة، فالله أعلم خطر في ذهني يعني الإخوة الذي يؤمل الآمال ويفكر ويقدر يتعب في الدنيا، لا طمأنينة حقيقية إلا في الجنة، ولا الإنسان إذا عاش مع الآمال يحزن إذا شعر أن أمله قد لا يتحقق، يصيبه الهم، يصيبه الحزن، يصيبه الخوف، وهو على قلق هل يحصل لما أريد أو لا. نعم المؤمن يتوكل على الله فتزول عنه الأحزان وأمله بالله عظيم، يتوكل على الله، لكن لن يرتاح الإنسان بطول الأمل، الراحة الحقيقية في الجنة. ثم تأمل لما ذكر الله قصة إبراهيم هنا عليه الصلاة والسلام ماذا قال فيها، قال إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون، ما عرفهم، قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. سبحان الله، هذا الأمل الذي ينبغي أن يكون في قلب المؤمن، أمله بالله كبير وما يقنط من رحمة الله. فسبحان الله ذكر في هذه القصة الأمل المحمود، أنك ما تقنط من رحمة الله، يكون عندك أمل في الخير مع توكل على الله. وهكذا ذكرت القصة قصة قوم لوط، وتأمل في هذه الآية لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هو الأمل في سكرتهم في الشهوات وانتكاس الفطرة والعياذ بالله. ثم نأتي إلى ذكر قصة أصحاب الحجر، سميت السورة باسم قصتهم، وهم يعني أصحاب الحجر هم قوم من؟ قوم نبي الله صالح، ثمود. نعم، قال ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. كان كلمة الحجر يعني الحجر الجبال ينحتونها، فظنوا أنهم إذا اختبأوا في هذه الجبال أن هذه الجبال ستدفع عنهم عذاب الله، واغتروا بمساكنهم الحجر، هذا الحجر اغتروا به حتى كان سببا في طول أملهم وأمنهم من عذاب الله. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، حتى ما قالوا هنا فارهين، واضح؟ لأن يعني دخل في قلوبهم الأمن من عذاب الله، وهذا الأمن الفاسد، ويؤمن أنه سيعيش وأنه سيكون في سعادة وراحة في حياته وإن كان على معصية الله بسبب الأسباب المادية التي من حوله. فهذا فيه الاسم، هذا فيه تحذير من طول الأمل. تأمل، كل شيء عند الله بمقدار وأجل. حتى لما ذكر الله القرآن قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سبحان الله، آيات سبع، سورة الفاتحة أو سبع الطوال والقرآن العظيم. وتأتي التوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا هذه السور تتعلق بالرسالة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين، إلى آخر يعني السورة في هذا. ثم تأمل، إنا كفينا فاصدع بما تؤمر، يعني في آخر سورة من السور التي فيها ألف لام راء والتي تتحدث عن الرسالة يأتي الصدع بالرسالة والحق. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا أعظم زاد للداعي إلى الله تعالى، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. حتى في أول سورة أنزلها الله اقرأ ختمها بقوله كلا لا تطعه واسجد واقترب، وانظر إلى الأمل النافع المحمود، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاستمر في عبادة الله حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا أمل المسلم، أن يستمر في عبادة الله جل وعلا حتى الموت. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا.